بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نبدأ اليوم في باب الحجب. وقبل أن نعرف الحجب نأخذ بعض الأمثلة لتوضح لنا معنى الحجب. فمثلا هلك هالك عن زوجة وعم، الزوجة ماذا لها؟ الزوجة لها الربع لعدم الفرع، ايش؟ ها؟ عدم الفرع ليش؟ الوارث. والعم على العادة له الباقي، لأنه عصبة بإيش؟ عصبة بإيش؟ بالنفس. أحسنت. المسألة من كم؟ ما فيه إلا فرض واحد من مقامه، إذن المسألة أصلها أربعة، ربع الأربعة واحد، الباقي ثلاثة. طيب إن انتبهوا معي، مسألة أخرى، زوجة نفسها، هذه الزوجة وبنت وعم، أرجو الانتباه. الزوجة كم لها في فرع وارث؟ إذن كم يكون نصيب الزوجة؟ إذا ما دام وجد فرع وارث، إذن الزوجة لها فرضها الثمن. طيب والبنت فرضها النصف، والعم له الباقي. جاءت من مجموعة واحدة، فأصل مسألة من كم؟ من أكبرها إيش؟ مقاما، أكبرها مقاما الثمانية، إذن المسألة من ثمانية. ثمن الثمانية واحد، والنصف أربعة، أربعة وواحد كم؟ خمسة. اطرح من خمسة من ثمانية كم الباقي؟ ثلاثة. طيب انظروا معي رعاكم الله، هنا المبلغ، المال 8000 ريال. هنا أخذت الزوجة ربعه، كم ربع 8000؟ 2000. هنا أخذت الزوجة ثمنه، كم ثمن 8000؟ 1000. نقصت ولا ما نقصت؟ نقصت. طيب من هو الذي أنقصها؟ العم؟ لا. من هو الذي أنقصها؟ أنقصها البنت. إذن البنت حجبتها، البنت حجبتها من الربع إلى الثمن، حجبتها من الربع إلى الثمن. هذا النوع من الحجب اسمه حجب نقصان. حجب إيش؟ نقصان، لأنه نقصتها من الربع إلى الثمن. طيب مثال آخر بس انتبهوا معي، هلك هلك عن أم وبنت ابن وعم. هلك هالك عن أم وبنت ابن وعم. الأم ماذا لها؟ ها بارك الله فيكم، كم لها؟ في الآن في عندنا فرع وارث، إذن الأم لها السدس. البنت لها، ما في مشارك ولا معصب، لها النصف. بنت الابن في ليس هناك معصب، ووجد فرع وارث أعلى منها ورث النصف فرضا، إذن لها السدس تكملة الثلثين. وأنا أبغاكم تركزوا لي على هالكلمة، أبغاكم تركزوا لي على هالكلمة، السدس تكملة ماذا؟ الثلثين. السدس تكملة ماذا؟ الثلثين. طيب والعم له الباقي. المسألة من كم؟ جاء النصف مع أحد المجموعة الثانية، المسألة من ستة. سدس الستة واحد، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد. اجمع معي، واحد زائد ثلاثة كم؟ أربعة. أربعة واحد خمسة. خمسة اطرحها من أصل المسألة، خمسة من ستة الباقي واحد. طيب أنتم مركزين معي الآن. بنت الابن ورثت السدس. طيب ركزوا معي عشان نشوف الموضوع. هلك لك عن أم وبنت وبنت أخرى وبنت ابن وعم. الأم كم لها؟ لجزء الفرع الوارث لها السدس. والبنتين ماذا لهما؟ البنتان ماذا لهما؟ المشارك موجود وما في معصب، إذن لهما الثلثين. بقي شيء من الثلثين؟ لا. إذن بنت الابن حجبت، منعت من الميراث. العم له الباقي. جاءت المجموعة الثانية لوحدها، المسألة من ستة، يعني أكبرها مقاما. سدس الستة واحد، ثلثي الستة أربعة. اجمع معي، أربعة واحد خمسة، خمسة من ستة الباقي واحد. طيب قارنوا معي رحمكم الله، قارنوا معي رحمكم الله. هنا بنت الابن ورثت، وهنا إيش؟ لم ترث. حجبها من؟ البنات. حجبها من؟ البنات. فذلك نحن دائما نصر أن نقول السدس تكملة الثلثين، عشان نعرف أن البنات إذا أخذنا الثلثين فاستغرقنا الثلثين كاملا، مثل ابن ليس له شيء، حجبت. مرة ثانية، هنا الزوجة لها ربع، لما جاءت البنت نقصت من الربع إلى الثمن، لكن ورثت. أما هنا فبنت الإبن ورث السدس، لما جاء بنتان ما بقي لها شيء فحجبتها ولم ترث شيئا. إذن نبغى نعرف الحجب من خلال هذين المثالين. كيف نقول الحجب؟ منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. واضح الآن؟ منع الوارث اللي هو بنت الابن من الإرث كله، صفر ما لها شيء، أو بعضه اللي هي الزوجة أخذت ربع ونقصت إلى ثمن. إذا نعرف الحجب فنقول تعريف، لأنهم يعرفون الحجب في اللغة فيقولون المنع، لكن نحن نريد تعريفه اصطلاحا. فنقول منع الوارث من ايش؟ اسمع عن صوتك. منع الوارث من الإرث، منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. يعني هذا هو الحجب، منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. طيب مثال، هلك عن جدة، أم، عم. الجدة كم لها؟ مر معنا لجدة مع فقد أم سدس. إذن الأم موجودة، ما دام الأم موجودة إذن الجدة صفر ما ترث شيئا. طيب الأم لا ثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وأنها ليست إحدى العمريتين. والعم ماذا له؟ رعاكم الله، له الباقي. إذن المسألة من كم؟ من ثلاثة، الثلث واحد والباقي اثنين. هنا يا شباب الإسلام منعنا الجدة من الإرث كله أو من بعضه، منعنا الجدة من الإرث كله، هل إيش يسمونه؟ ماذا يسميه أهل الفرائض؟ هذا يسميه أهل الفرائض حجب، يسميه أهل الفرائض حجب الحرمان. هذا إيش يسميه أهل الفرائض؟ يسمونه ماذا؟ حجب الحرمان، يعني ما حصل له شيء، الوارث ما حصل له شيء. طيب مثال آخر، هلك هالك عن أم وابن وعم، أم وابن وعم. الأم ماذا لها؟ يعني لو ما في ابن كم ترث الأم؟ لو أنه بس فقط أم وعم، كم سترث الأم؟ سترث الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والعم له الباقي. المسألة من ثلاثة، الثلث واحد والباقي اثنين. طيب الآن جاء الابن، فكم سترث الأم؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الأم صار ميراثها السدس، والابن من العصبة بالنفس يأخذ إيش؟ يأخذ الباقي. والعم محجوب، حجبه الابن. لماذا حجبه الابن؟ لماذا؟ لانه اقدم ايش؟ ها بسرعه يا اخوان، لانه اقدم ايش؟ اقدم جهه. مر معنا الجهات بنوه، ابوه، اخوه، عموه. فان اختلف في الجهه قدم الاقدم جهه، وهنا اختلف في البنوه جهه والعمومه جهه، فقدمنا جهه البنوه. معنى هذا ان العم محجوب، ليس له شيء. طيب المسألة من كم؟ هيا شباب الإسلام رحمكم الله، المسألة من ستة، لأن ما فيه إلا فرض واحد من مقامه، سدس الستة واحد، كم الباقي؟ خمسة، هذا محجوب. طيب ماذا نسمي أيها الإخوة؟ ماذا نسمي حجب الأم؟ الأم كان لها الثلث فنقصت إلى السدس، ماذا نسمي هذا النوع؟ نسمي هذا النوع حجب النقصان. حجب ماذا؟ النقصان، يعني أنه انقصه من حظه الكبير إلى حظه الصغير. طيب العم حرمه، ماذا نسميه؟ نسميه العم الآن محجوب حجب إيش؟ حجب إيش؟ حجب حرمان. إذن هذا هو الحجب، منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. والحجب ليس فيه شيء جديد، لكن ميزة موضوع الحجب أنه يجمع شمل ما تقدم من الفرائض كله، يجمع شمل عشان الواحد يستوعبها. إذن الجدة هنا حجبت حجب إيش اسمه؟ حجب حرمان. والأم هنا حجبت حجب نقصان، والعم حجب حجب حرمان. يعني من حجب من الميراث كله يسمى حرمان، ومن حجب من بعضه يسمى ماذا؟ يسمى نقصان. إذن هكذا يكون، هكذا يكون. أنواع الحجب الرئيسي. الحجب ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين. النوع الأول حجب أوصاف. حجب أوصاف. النوع الثاني حجب أشخاص. النوع الأول حجب أوصاف. النوع الثاني حجب أشخاص. ما هي الأوصاف؟ مر معنا تذكرونه، مر معنا ويمنع الميراث باليقين قتل ورق واختلاف دين. إذن موانع الميراث اللي في حجب الأوصاف الرق زائد القتل زائد اختلاف الدين. هذه كلها موانع تسمى أوصاف. يعني ابن متصف بأنه رقيق، ابن متصف بأنه قاتل، ابن دينه غير دين أبيه، فالأب مسلم والابن كافر أو العكس. هذا وصف، يعني أن هذا الشخص موصوف بأنه رقيق. يعني علي، علي هذا رقيق، إذن وصفه بأنه رقيق يعني عبد مملوك. نزار ماذا به؟ ما يوصف بأنه قاتل. مهند كافر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذن اختلف الدين. هنا هذا الوصف بالرق وهذا الوصف بالقتل وهذا الوصف باختلاف الدين. هذه يدخل على جميع الورثة. حجب الأوصاف يدخل على جميع الورثة. كيف يدخل على جميع الورثة؟ يعني الابن احتمال يكون رقيق، احتمال يكون قاتل، احتمال يكون كافر. الأب احتمال يكون رقيق، احتمال يكون قاتل، احتمال يكون كافر. الأم، البنت، الأخت الشقيقة، الأخ الشقيق، العم. إذن هذا يدخل على جميع الورثة. يدخل حجب الأوصاف، يدخل على إيش؟ أي تفضل، على جميع الورثة. يدخل على جميع الورثة. طيب نضرب أمثلة على ذلك. بس في قاعدة ذكرها العلماء يقولون المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، لا يحجب ولا يعصب. المحجوب بالوصف وجوده كعدمه. فمثلا لو هلك هالك عن أم، انتبهوا للمثال، أخت شقيقة، أخ شقيق كافر، عم. هو الأصل، الأصل أن الجمع من الإخوة، الأصل أن الجمع من الإخوة يحجبون الأم. الأصل أن الجمع من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس. لكن هنا صار هذا كافرا، ما لا يؤثر وجوده كعدمه. فنقول الآن الإخوة كم هم؟ واحد. طيب هذا ما حسبناه، لماذا؟ لأنه مختلف الدين، لأنه مختلف الدين، إذن وجوده كعدمه. فلا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، إذن نقول الأم لها الثلث. يعني ما في جميع الأخوة، الأخوة بس واحد فقط. طيب الأخ الشقيق يعصب أخته، الأخ الشقيق يعصب أخته؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مختلف الدين، لا يحجب ولا يعصب ولا يرث، كل جميعها. إذا نقول أخت الشقيقة لها النصف. طيب من يرث الآن؟ يحجب العم؟ لا، لأنه كافر، العم له الباقي. جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من ستة. ثلث الستة اثنين، نصف الستة ثلاثة، هذا محجوب. طيب الباقي ثلاثة واثنين خمسة، خمسة من ستة كم الباقي؟ الباقي واحد. إذن العصبة أن نقول المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، لا يرث، شوف، ولا يحجب ولا يعصب. المحجوب بالوصف مرة ثانية وثالثة وخامسة، انتبهوا لها. المحجوب بالوصف هذا بالإجماع، بإجماع العلماء، المحجوب بالوصف لا يرث ثم ولد، ولا يحجب ولا يعصب. شوف ما عصب أخته. إذن هذا النوع الأول من الحجب، حجب الأوصاف. النوع الثاني حجب الأشخاص، وحجب الأشخاص ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. شوف حجب الأوصاف كله حجب حرمان، حجب الأوصاف كله، حجب الأوصاف كله حجب حرمان. خلاص، ما دام قاتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، ما دام رقيق فالرقيق لا يملك، إذا لا يرث. إذا كله حجب حرمان، حجب الأوصاف كله حجب حرمان، وهي الرق والقتل واختلاف الدين، يدخل على جميع الورثة. كيف معنى يدخل على جميع الورثة؟ يعني ممكن أي واحد من الورثة يتصف بأنه رقيق، ممكن أي واحد يتصف بأنه قاتل، ممكن أي واحد يتصف بأنه كافر. طيب حجب الأشخاص هذا أوصاف، هذا أشخاص. الأشخاص مثل الإبن هذا شخص، البنت هذه شخص، الأب هذا شخص، الجد هذا شخص، الأم هذه شخص، العم هذا شخص، الجدة هذه شخص، ابن العم الشقيق هذا شخص، ابن العم لأب هذا شخص. إذن هذا المقصود مقصودهم بحجب الأشخاص. حجب الأشخاص ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان يدخل على جميع الورثة إلا ستة، حجب الحرمان يدخل على جميع الورثة إلا ستة. من هم هؤلاء الستة؟ من هم هؤلاء الستة رعاكم الله؟ نعم، الأب، أو بعبارة أخرى الأبوان، الولدان، الزوجة. من هم الأبوان؟ يعني الأب والأم. من هم الولدان؟ يعني الابن والبنت. من هم الزوجان؟ هم الزوج والزوجة. فيدخل حجب الحرمان على جميع الورثة إلا هؤلاء الستة، هؤلاء لا يدخل عليهم إلا حجب النقصان، لا يدخل عليهم إلا حجب إيش؟ حجب النقصان. طيب نضرب أمثلة، نضرب أمثلة توضح أكثر. هلك هالك، عن بنت وأخ شقيق وابن عم شقيق. يا ساعدنا عليا، ساعدنا نقسمها يا شباب. البنت ماذا لها رعاكم الله؟ البنت لها النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. الأخ الشقيق عاصب بالنفس، وابن العم الشقيق عاصب بالنفس. طيب اختلف في الجهة، هذه جهة أخوة وهذه جهة عمومة، أيهما نقدم؟ نقدم جهة الأخوة. فما بقي فلأولى رجل ذكر، أقرب رجل، إذا الشغل أو الباقي. العم ابن العم الشقيق محجوب. المسألة من كم؟ من اثنين، نصف الاثنين واحد والباقي واحد. إيش نوع الحجب هذا؟ هاي يا أخوان إيش نوع الحجب رعاكم الله؟ حجب إيش؟ حجب نقصان؟ لا، ليس حجب نقصان، إنما هو حجب ماذا؟ حجب حرمان. يعني ابن العم، ابن العم الشقيق حجب حجب حرمان، يعني لم يأخذ من الميراث ولا هللة واحدة. لكن زوجة ما يمكن تحصل أحد يحرمها، زوج لا يمكن تجد أحد يحرمه، أب ما في أحد يحرمه، لكن يحجب حجب نقصان. حجب النقصان يدخل على جميع الورث، حجب النقصان هذا يدخل على جميع الورث، يدخل على جميع الورث. فمثاله مثل الأمثلة اللي مرت قبل قليل، لكن لا بأس أن نعيد ونبدئ فيها. هلك هالك، عن زوج، وابن. المسألة نفسها، هلك هالك عن زوج وابن وعم. هلك هالك عن زوج وعم. طيب نريد نقسم هذه المسألة أيها الإخوة الأفاضل. الزوج له النصف، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، والعم له الباقي. المسألة من كم؟ فرض واحد، إذا من مقامه المسألة من اثنين، نصف الاثنين واحد والباقي واحد. طيب انتقل للمسألة اللي أعلى منها، زوج وابن، في فرع وارث، كم للزوج؟ الزوج له الربع والابن له الباقي، والعم حجبه الابن. لماذا حجبه الابن؟ لأن الابن أقدم جهة، فالعم له صفر، ليس له شيء. طيب المسألة من كم؟ ما في إلا فرض واحد من مقامه من أربعة، ربع الأربعة واحد، الباقي ثلاثة، والعم محجوب. طيب ما نوع حجب الزوج يا أخوان؟ الزوج ما نوع حجبه؟ حجبه هنا أخذ نصف وهنا أخذ ربع، نقص ولا ما نقص؟ نقص. طيب هل حرم نهائيا؟ لا. إذن هذا نقول حجب، حجبه هنا حجب نقصان. طيب العم هنا ورث الباقي وهنا ما ورث شيء، إذن حجبه ماذا يسمى؟ ماذا ما ورث شيء ماذا يسمى؟ يسمى حرمان. إذن حجب الأوصاف كله حرمان، حجب الأشخاص لا، ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان يدخل على جميع الورثة إلا الستة، الأبوان الولدان الزوجان. حجب النقصان يدخل على جميع الورثة، ما يستثنى منه شيء، لا يستثنى منه شيء. طيب، هناك قواعد في حجب الحرمان اللي هو حجب الأشخاص. قواعد في حجب الحرمان اللي هو حجب إيش؟ حجب الأشخاص. نذكر شيئا من القواعد. القاعدة الأولى، قواعد، القاعدة الأولى: من أدلى بواسطة، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا اثنين. من هم الاثنين؟ إلا أم الأب والجد والإخوة لأم. هؤلاء لا تحجب من الواسطة. كيف الواسطة يا أخوان؟ الآن نريد أن نبين، أن يضرب مثال على الواسطة عشان نعرف ما هو المقصود بالواسطة. عندك هنا هيثم، له ابن اسمه مهند، هذا وشو؟ ابن. ومهند هذا له ابن اسمه إلياس. إذن مهند ماذا يكون بالنسبة لهيثم؟ يكون ابن. طيب إلياس ماذا يكون بالنسبة لهيثم؟ ابن. طيب كيف يعني، من هو الشخص الذي قرب إلياس من هيثم؟ من هو؟ هو مهند. إذن الواسطة التي قربت إلياس من هيثم هي مهند. إذن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، يعني إلياس أدلى إلى هيثم بمحمد، مهند هو الذي قربه. فإذا اجتمع في مسألة واحدة فمن الذي يرث؟ يرث مهند. نقول هكذا: هلك هالك عن ابن وابن. إلياس واسطته إلى هيثم هي مهند. طيب اجتمع في مسألة فمن الذي يرث؟ من أدلى بواسطة إيش؟ حجبته تلك الواسطة. إذن نقول الابن هذا له جميع المال، وهذا محجوب. مر معنا كلام ذا ولا ما مر؟ مر. ألسنا مر معنا: فإن اتحدوا في الجهة قدم الأقرب درجة. فإن اتحدوا في الجهة، كل جهة منوة، قدمنا الأقرب درجة. إن هو نفس الكلام بس صيغ بصيغة أخرى. لماذا؟ لأجل يهدفون منه هذا الهدف. عندك هنا: إلا أم الأب. فمثلا لو هلك هالك عن أم، وأب هنا تكون جدة، جدة من قبل أبي وأب وأم. يعني نصور المسألة عشان تتضح أكثر. هيفاء أبوها ربيع، هذا أبو هيفاء. طيب أمها، أمها صفية. طيب ربيع هذا أمه، أمه له أم وله أب، له أم وله أب. أبوه سالم وأمه عائشة. طيب هنا سالم أدلى بربيع، مر معنا أنه إذا كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب درجة. هنا هذا الأب وهذا الجد، أيهما اللي يرث؟ اللي يرث الأب، لكن الجدة هنا جاءت عن طريق ربيع، يعني أدلت به، فهل ترث معه؟ نعم، صفية متوفى ما لها علاقة، فهل ترث هذه إذن؟ زوجة بنتان. يلا معي مرة ثانية. هنا سالم جد أدلى بربيع، هل يحجبه ربيع ولا ما يحجبه؟ نعم يحجبه ربيع، هذا محجوب بالواسطة التي أدلى به وهو ربيع. طيب عائشة أدلت بإبراهيم، هكذا جاءت. طيب هل يحجبها أبو الأب ربيع أو لا يحجبها؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ليس دونها أم، فجعل الشرط هو وجود الأم بس، يعني هذه ميتة. إذن نقول هنا الجدة لها السدس. طب أدلت بالأب؟ نعم أدلت بالأب. حجبها؟ لا، الأب له لوجود الفرع الوارث له السدس، الزوجة لها الثمن، البنتان لهما الثلثان. جاء الثمن مع المجموعة الثانية، المسألة من كام؟ من 24، من 24. سدس 24 أربعة، سدس 24 أربعة، ثمن 24 ثلاثة، ثلثي 24 16. المسألة هذه عائلة ولا عادلة؟ ننظر، ننظر فيها، نجمعها 16 مع 3 19 و 4 23 و 4 كم؟ 27. إذن المسألة هذه عائلة. هي مثال على أي شيء يا أخوان؟ مثال على أي شيء؟ على أن من أدلى بواسطة حجبت الواسطة إلا أم الأب اللي هي الجدة. الشيء الثاني، الإخوة لأم، ما الذي يقربهم إليك؟ إخوتك من أمك ليسوا من أبيك، لا من أمك، ما الذي يقربهم إليك؟ تقربهم الأم، ومع ذلك يرثون معها، يدلون بها ويرثون معها. فمثلا مسألة، هلك هالك عن زوجة وأم وأخ لأم وعم. أخوك لأمك ما الذي قربه إليك؟ أخوك لأمك ما الذي قربه إليك؟ أبوك اللي قربه؟ لا، لأنه ليس ابنا له. إذن ما قربه لك الأم. طيب هل تحجبه الأم وهي التي قربته؟ الجواب لا، بإجماع العلماء الزوجة كم لها؟ لها الربع، لأن ما في فرع وارث. الأم لها الثلث لأن ما في فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وليست إحدى العمريتين. الأخ لأم له السدس والعم له الباقي. جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ من 12. ربع 12 3، ثلث 12 4، سدس 12 2. اجمع معي 2 و4 كم؟ 6، 6 و3 9. اطرح 9 من 12 كم الباقي؟ الباقي 3. إذن هذين فقط هما اللذان لا تمنعهما الواسطة، أما غيره يعني هو القاعدة هذه ذكرت لأجل هذا الشيء. إذا نقول من أدنى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ما في إلا شخصي، أم الأب والجدة اللي هي الجدة من قبل الأب، وإلا الإخوة لأم سواء واحد أو جمعًا.